الشيطان الرجيم.

يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء والله الخالق البارئ المصور والله الخالق الباري والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يا شيخ محمد، الله يكرمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. Oh.